هو واجب أهل الحسبة تجاه المرابين، وكيف يؤدب أولئك المرابون وهم مرتكبي كبائر، وهل يكفي بغضهم فقط؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الحسبة غير الحسبة، عليهم النصيحة، عليهم النصيحة لأهل المعاصي، المرابي غير من عرفه المرابي والصحيح استطاعوا. أما التأديب والعقوبة فعلى ولاة الأمور، هم الذين يقدمونهم للحاكم ويعاقب كل ما يسهل. رغم أن الله رحمه عليه الحج يعاقب بالحج، ومن الله التأديب يعاقب بالتأديب. وليس هذا خاصا بالربا، الزنا والريبة والنميمة وعقوب الوالدين وقطع عهد الرحم غير هذا من المعاصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.